شبكة إنشادكم العالمية تقدم أي دفء ناعم يروي يديك، أي حسن لاحيكت وجنتيك، أي بحر يا حياتي في هدوء ضمني شوقا سرى في مقلتيك، أي دفء ناعم يروي يديك، أي حسن الله يكسو وجنتيك، أي بحر يا حياتي في هدوء ضمني شوقا سرى في مقدتيك، أي حب فيه قلبي يتمادى لا يبالي غير أن يحظى لديك، فاقبليني يا هي فيك يهوى ما بدا في ناظريك، واسمعيني يا ملاذ البوح بوحا يشتكي الشوق، فمنك وعليك واسمعيني يا ملاذ البوح بوحا يشتكي الشوق، فمنك وعليك يا وميض الحب في دنيا شعوري، هذه الألحان وهديها إليك، أي دفء ناعم يروي يديك، أي حسن لاح يكسو وجنتيك، أي بحر يا حياتي في هدوء ضمني شوقا سرى في مقلتيكِ.